حصريا على موقع djkimo.com. اللي رماه شو هيعود وهتفطر دنيا وهيسود، واللي يروح ما تروحش وراه ويرضى يتساب المقسوم. ده كلام سمعته كتير ما جاش، مع جرحي كان جوايا عاش، في شيء في قلبي ما انتهاش في نفس لحظة ما انتهى. من وقتها والبحر أخ والقلب ضخ، عايم سفينة في بحر صخر ما بقولش أخ. من وقتها والبحر أخ والقلب ضخ، عايم سفينة في بحر صخر ما بقولش أخ. من وقتها والبحر هاي عملت صح، تشوف تقول بينا جمايل وكأنه صح، وتقول أنا والموج زمايل وبعم برح. ما تهدنيش لو خدت عمري يا بحر عود. مش كل ما أشوفك تفضل تعامليني بالكيف، مش معنى المشاكل تحلو عسيف. مش كل الأهالي بتسافر في الصيف، وبفضل أتوه في البحر وبعم. مش هغرق بسول بس على البر هلاقي طول، وعشان ما في وعشان الحب وليالي عبارة خدتني من الغريب ودتني يما على باغي. من أجل الحب ولفامي عشان تكون أمين. وإن كنت في السماء والعقلك نايوي مزامي، عمرنا عشانك مش كتير ومش كتير لو راحوا. من وقتها والبحر أخ والقلب ضخ، عايم سفينة في بحر صخر ما بقولش أخ. من وقتها والبحر أخ والقلب ضخ، عايم سفينة في بحر صخر. من وقتها والبحر هاي عملت صح، تشوف تقول بينا جمايل وكأنه صح، وتقول أنا والموج زمايل وبعمدح. ما تهدنيش لو خدت عمري يا بحر عود. حصرياً على موقع djkimo.com.